مما خطيئاتهم بسبب خطاياهم وذنوبهم وإصرارهم على الكفر، إصرارهم على الطغيان، بسبب ذلك أغرقوا بالطوفان فأدخلوا يوم القيامة نارا، وقيل أدخلوا نارا تحت الماء عوقبوا بها عاقب الإغراق، أغرقوا فأدخلوا نارا، ما أغرقوا نزدوا في الماء، مش ماء كمان غرقوا، غرقوا وجدوا تحت الماء نارا، وقيل أغرقوا فأدخلوا نارا يعني أدخلوا نار جهنم، لكن يقال الفاء للتعقيب، نعم الدنيا قصيرة. فلم يجدوا لهم من دون الله أي غير الله أنصارا ينصرونهم أو يدفعون عنهم عذاب الله. ثم دعا نوح على قومه حماية للأجيال من الكفر واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض، لا تترك على الأرض من الكافرين ديارا، لا تترك أحدا حيا يدور أو يتحرك، أو لا تذر عدم كافرين ديارا يعني يقيم في دار فيها، لا تجعل فيها ساكنا للديار يعني تخوي بيوتهم، تخوى تفرغ، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، لا تجعل أحد يدور على الأرض، أو لا تجعل لهم ديارا، لا لا تجعل سكنا في هذه الديار يعني أهلك كل الأحياء من الكافرين، إنك إن تذرهم إن تتركهم دون إهلاك وتمهلهم يضل عبادك ويزيد عدد الكفار يصرفوهم عن الهدى والإيمان ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فلا يأتي من أصلابهم وأرحامهم إلا مائل عن الحق شديد الكفر بك والعصيان لك من أمثالي. رب اغفر لي ذنوبي ولوالدي وكان مؤمنين ولمن دخل بيتي أي منزلي أو مسجدي أو ديني يعني من دخل معي في الإيمان، ولمن دخل بيتي مؤمنا أي ولمن دخل في ديني مؤمنا، أو لمن دخل بيتي يعني دخل منزلي، أو لمن دخل مسجدي، كل هذه معاني ذكروها العلماء، البيت المنزل والمسجد، وقيل هو الدين أي على طريقتي وفي ملتي وفي ديني. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة. أصلا دخلنا في هذه الدعوة إنه أن دخلنا مؤمنين في دين الإسلام لأنه دين الأنبياء جميعا. قال ولا تزد الظالمين إلا تبارا، دعا عليهم ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي، ولا تزد الظالمين إلا تبارا هلاكا وخسرانا في الدنيا والآخرة. وهذا كانت آخر دعوة نوح، واستجاب الله له وأغرق هؤلاء ونجى نوح ومن معه كما ورد في غيرها من السور. وبذلك نكون انتهينا من هذه السورة الكريمة، نسأل أن يتقبل مني ومنكم.